بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس السابع بعد 800 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: اذكر الأدلة على أن الآجال معلومة، على أن الآجال معلومة. الجواب: قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني هذه الأدلة ستبين أن الأجل معلوم، وأن أحد لا يتقدم على أجله الذي قد أعلمه الله سبحانه وتعالى وقضاه وقدره. كل يموت في أجله، لا يستقدم ولا يستأخر. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو قد أراد الله لشخص بالقتل سيخرج من بيته إلى مضجعه ذلك الذي أراد الله أن يقتل فيه. ويقول الله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. المرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان. المعلوم أن أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، فهي تقول، تدعو وتقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى يمتعها به، بمعنى أن يطيل في عمره، يطيل في عمره. وبأبيها أبي سفيان وبأخي معاوية. سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله سبحانه وتعالى لآجال مضروبة وأيام معدودة. يعني أنت الآن تسألين الله سبحانه وتعالى في شيء قد كتبه الله وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دلها على الأحسن، دلها على الأفضل. وإلا فإن الدعاء بطول العمر يجوز، يجوز أن يدعو بطول العمر، وإنما يقيده بالطاعة، أنه يقول: اللهم إذا أراد أن يدعو لأحد بطول العمر اللهم أطل عمر فلان في طاعتك، لأن المؤمن خير الناس من طال عمره وحسن عمله. لكن دلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأفضل، وهو أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذها من عذاب النار وعذاب في القبر. فهذا الحديث فيه بيان أن الآجال مضروبة معلومة، لا يتقدم أحد ولا يتأخر. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المعلوم عند أكثرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون يعني علق يعني نطفة أول شيء، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، هي كلمة نطفة ليست في الحديث لكن هذا هو معناها، أنه يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما كذلك علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد، فمنها يقول بكتب رزقه وأجله، بكتب رزقه وأجله، فالأجل مكتوب كتبه الله سبحانه وتعالى، كتبه في اللوح المحفوظ وكتبه يكتبه الملائكة على الإنسان وهو في بطن أمه، كل واحد معلوم كم هو العمر الذي سيقضي في هذه الحياة الدنيا، ما بين أجال طويلة وأجال قصيرة، كل على ما كتبه الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعلم ويتيقن أنه لن يموت إلا بأجله، لن يموت إلا في أجله، وما على الإنسان أن يصيبه القلق والخوف، بعض الناس يخاف من يعني أن يموت، وهذا ما يكون إلا من ضعف الاستعداد، من ضعف الاستعداد، وإلا فكل الناس يكرهون الموت، لكن ليعلم الإنسان أن أجله معلوم محتوم، قد كتبه الله سبحانه وتعالى وهو في بطن أمه، وكل الناس كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويقول الله: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا. ولهذا كما سيأتينا في باب القدر إن شاء الله أن بعض الناس فرق بين الأجل وبين العمر، فرق بين الأجل وبين العمر، ويقول بعض أهل العلم أن الأجل لا يتغير وأما العمر فإنه يتغير، بمعنى أن الأجل هو الذي كتب في اللوح المحفوظ أن فلانا سيبلغ هذا العمر، هذا الأجل، وأما العمر فإنه ما كتب في صحف الملائكة، وهذه ممكن أن تتغير كما قال الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ويقول الله سبحانه وتعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، قال أهل العلم هذا في الصحف التي بأيدي الملائكة أنها قد ربما تتغير، مثلا يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة: اكتبوا عمر فلان مثلا 60 سنة إذا لم يصل رحمه، وإذا وصل رحمه اكتبوه 70 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يطول له في عمره، فليصل رحمه، فيقول الله للملائكة: اكتبوا كتاب، اكتبوا عمر عبدي مثلا 60 سنة إذا لم يصل رحمه، وإذا وصل رحمه 70 سنة، لكن عند الله سبحانه وتعالى هو يعلم سبحانه أن هذا سيصل رحمه أو لم يصل رحمه قبل أن يخلقه، فيكون في اللوح المحفوظ مكتوب أنه 60 أو 70، الله سبحانه يعلم ما سيفعل ذلك العبد، فهذا هو الأجل الذي يكتب في اللوح المحفوظ، هذا الأجل الذي لا يتغير، وذلك هو العمر، العمر الذي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيدي الملائكة يدخلها التغيير، كما قال الله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد ومن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، إلى غير ذلك من الأدلة، وهذه المسألة مكانها في باب القدر ستأتينا إن شاء الله بالتفصيل، إنما هذا ذكرناه من باب أن الأجل معلوم، وأنه كما قال بعض أهل العلم الأجل لا يتغير والعمر يتغير على ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.